نعم وزن الشعر بالفضة شعر الظاهر. مع أن الرجاء في بعض الأحاديث قصدك وغيرها لكن ما أعرف في سبب جيد الآن. أما حلق الرأس ثابت والعمل فيها حلق ثابت، أما وزنه المصدق بزينته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى يعني نظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى.